والفرض من ذلك يعني الذي لا بد منه أن يغسلها مرة واحدة، هذا هو الفرض، يعني ليس ثلاث مرات، ثلاث مرات سنة، مرتين جائز، مرة جائز. يجوز أيضا أن بعض الأعضاء مرة وبعضها مرتين وبعضها ثلاث، يعني لو واحد مثلا غسل كفيه ثلاثا، مضمض واستنشق ثلاثا، غسل وجهه مرة واحدة، ثم غسل يده اليمنى مرتين، غسل يده اليسرى ثلاث مرات، كله جائز، لكن لا تصير أقل من مرة، بس لا تصير أقل من مرة.